أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. فهذه جموع جموع تسير إلى القدس، سارت وحثت مسير. فهذه جموع جموع تسير إلى القدس، سارت وحثت مسير. فإخوانكم في العراق الحزين أصيبوا وأوذوا بدنيا ودين، أصيبوا وأوذوا بدنيا ودين. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. دعاكم إله كريم رحيم إلى الخلد في جنة ونعيم. دعاكم إله كريم رحيم إلى الخلد في جنة ونعيم. إلهي ملاذي سميع مجيب، أجبني بنصر قريب قريب، أجبني بنصر قريب قريب. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا ولبوا النداء. أماما أماما جنود الفدا، فهبوا ولبوا.